فاطمأنوا إلى ذلك ووثقوا أن اليوم وغدا والخوف من المجهول الذي يعتريهم اليوم ليس بشيء، ولا ينبغي أبدا أن يخافوا إذا كان ذلك ترتيب الله تعالى، ولا أن يقلقوا لأنه قضاؤه وقدره الذي لا بد نازل، ولا بد وأن يستقبله أهل الإيمان بما يستدعي ذلك من أمور الإيمان التي رتبها الله تعالى عليهم. هذه الأولى، والثانية تفاصيل ما ينبغي أو أجزاء ما ينبغي أن نتكلم فيه كما قلنا من هذه المقتطفات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أول ما يقابل به المؤمنون حجد الحجد المعادي للدين، أو سواء كان هذا الحجد من المسلمين أو من غيرهم، فإنه يقابله بهذين المعنيين. خشوهم، قالوا لا نخشاهم، وإنما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل مع زيادة الإيمان. هذه الأولى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان، لم يضعفوا، لأن الخوف والقلق من المجهول والمستقبل دليل ضعف الإيمان ودليل تزلزل القلوب أمام هذه الشدائد التي قد تكون على سبيل امتحان المؤمنين، أو تكون على سبيل ترتيب أمر الله تعالى لكونه التي ينبغي أن يرضوا بها. فما الذي يدعوهم إلى الخوف؟ ضعف الإيمان. إذن ما الذي يزيده؟ هذا هو القول. قال لهم الذين جمعوا لكم فاخشوهم، لم يهمهم ذلك، وإنما اتجهوا لما يكون محققا لثباتهم أمام ذلك القول وأمام ذلك الحشد وأمام ذلك الإفساد في الأرض. فاخشوهم فزادهم إيمانا، وكأنه قال المولى في هذا الكلام لم يخشوهم بل زادهم إيمانا. هذا حال المؤمنين، وزادهم إيمانا يعني قد ازداد إيمانهم. هل مجرد أنهم قالوا لن نخشاهم ازداد إيمانهم، ولأن زيادة الإيمان هنا تعني أنهم قد أتوا من الأعمال ما يزداد به إيمانهم، ما يكون بالنية وما يكون بالعمل. فنووا حينئذ، كانت نيتهم حينئذ أن يقفوا وأن يثبتوا، هذه الأولى. والنية الثانية أنهم مستعدون كما في حال أصحاب النبي الذين نزلت فيهم هذه الآية، ونيتهم كانت مواجهتهم للكفار واستعدادهم للجهاد وبذل النفس وبذل المال لمواجهتهم ولإعلاء راية الله تعالى. وحالنا يحتاج هذه الزيادة من زيادة الإيمان التي ينبغي أن تكون هي مردود أن تكون هي مردود أهل الإيمان على ما وجه إليهم، أن يزدادوا إيمانا، أن يتفكروا في أعمال الإيمان التي تنقصهم وأعمال الإيمان التي قد فرطوا فيها، وأعمال الإيمان التي هم في غفلة عنها، وأن يسارعوا إليها مع دعائهم الذي وفقهم الله إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الله تعالى يكفيهم، وإذا كان الله معهم فمن يكون عليهم؟ لا أحد، لا يستطيع أحد أن يكون عليهم ولو كانت الدنيا وما فيها. إذا كفاهم ربهم سبحانه وتعالى عندما فكروا في أنفسهم وبدأوا في أن يزدادوا إيمانا من الأعمال الصالحة، من الصلاة والصيام، ومن الذكر وقراءة القرآن، ومن القيام، ومن الصدقة، ومن إصلاح ذات البين، ومن العلم النافع، ومن العمل الصالح، ومن الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يشمل ذلك كله إخلاص العمل لله تعالى مع التوبة الصادقة من كل الذنوب التي تكون سببا في خذلان الله لأهل المعاصي. لذلك عندما يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل سيكفيهم، كما قال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، لأنه هو الكافي سبحانه وتعالى، لا يقف له شيء. فعندما يتحققون بهذه المعاني من معاني الإيمان قد ذكرها الله تبارك وتعالى في أسباب النصر في هذه الصورة الأخرى، عندما تحققوا بذلك نقول النتيجة ابتداء قبل أن ننتقل إلى الصورة الأخرى، وهي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من الذي يخاف أن يمسه سوء؟ لا، لن يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وانتظر فضل الله تعالى عندما تتحقق بذلك وعندما تتأهل له. وقد بين لك المولى في المقتطف الثاني الذي نسيره الآن قوله سبحانه وتعالى في أسباب النصر التي أشرنا إليها في دروس ما بعد الجمعة التي فتح الله تعالى علينا بالنزول إليها. قال تعالى في أسباب النصر المرتبطة بهذه الصورة الأولى التي ذكرنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، قالوا لا شيء، أنتم لا شيء، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كان أصحاب النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، قال لهم المولى يبين لهم أسباب النصر المرتبطة بهذا الكلام، أسباب النصر المرتبطة بهذا الكلام، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومرادنا في هذه الكلمات هو قوله سبحانه وتعالى اثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا تتزلزلوا ولا تتحركوا من أماكنكم ولا تهتموا، لا يصيبكم الخوف والفزع والوجل والاضطراب، لا، ثبتوا لتثبت هذه القلوب ولتثبت هذه الأبدان، لا تحركون ولا تزلزلون، لا يتحركون من أماكنهم، ثابتين في تلك المواجهة وذلك اللقاء. تلقيتم فئة فاثبتوا، وإن مما يقوي هذا الثبات ويدعمه تلك المعاني في قوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقد شرحنا شيئا من تلك المعاني، والذي نؤكد عليه اليوم هو هذا المعنى الأول، وهو ذكر الله تعالى مع الثبات، والمعنى الأخير وهو واصبروا إن الله مع الصابرين. اذكروا الله، إذا قال لهم زادهم إيمانا، هنا بين أمرا من الأمور التي يزداد بها الإيمان، وهو ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب، وأن ينتشر ذكره بين هؤلاء المواجهين حتى يكون الذاكر قدوة لغيره، وحتى يكون ذكر القلب المواطئ لذكر اللسان سببا في ثبات القلب، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتثبت، لا تتزعزع. وإن الذكر الذي يصل بالمرء إلى حال ذكر اللسان وذكر القلب لا شك قد وصل به إلى درجة عالية من معرفة الله تعالى وولايته، فإن ذكر الله دليل الولاية وبابها الأعظم الذي يدل على ارتباط القلب بالله تعالى وعلى إقباله عليه وعلى ثباته به وعلى اطمئنانه بالله تعالى. لذلك لما كان الدعاء من الذكر وجدنا المؤمنين كذلك في ملاقاتهم لأعداء الله تعالى مسلمين كانوا أو غيره، إذا واجهوهم إذا بهم يظهر دعاؤهم ذكرا لله تعالى في تلك المواطن، كما قال سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. لما برزوا ووقفوا أمامهم كان من ذكرهم لربهم الذي يدل على إقبالهم وثباتهم، كان ذلك دعاؤهم لله تعالى: أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وتلك هي الآية المعنى الأخير في الآية التي سبقنا في آل عمران في الأنفال في قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فدل على أنهم متوجهون إلى الله تعالى بألسنتهم وقلوبهم وذكرهم ودعائهم، فاطمأنت قلوبهم وثبتت وانشرحت هذه القلوب واطمأنت إلى نصر الله تعالى وإلى الثقة في الله تعالى، وأن الله تعالى مظهر دينه ورافع رايته، وأنه لا يقف له شيء، وأن العاقبة للمتقين. لما قال أصحاب موسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال قبلها: إن والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، لذلك قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كان أولئك متميزين على أنهم كفرة، أما هؤلاء فمسلمون مغفلون، ومسلمون مستدرجون، ومسلمون مؤجرون، وهكذا يمشون وراء هذا القطيع الذي فيه هؤلاء المجرمون المحاربين لله ورسوله. لذلك كان موقف المؤمنين ذلك الموقف الذي ينبغي أن يكون على هذا الحال: واصبروا. لماذا اصبروا؟ كما ذكرنا في الصبر، قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكلمة ربك الحسنى هي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن على الذين استضعفوا، ولكن الله تعالى لا يمن على المستضعفين لاستضعافهم ولضعفهم وقلتهم وذلتهم، وإنما يمن عليهم بطاعتهم وقربهم من الله ودعائهم له وتوكلهم عليه وصبرهم وثباتهم. لا يمن على المستضعفين لكونهم مستضعفين، لا، ولكن يمن على المستضعفين المتقين، والعاقبة للمتقين. وقد بلغ بأهل الإيمان أن وصلوا إلى حالات صعبة كثيرة في ملاقاتهم بأعداء الله تعالى، وما هي إلا قليلة حتى انتهى أمرهم وارتفعت راية الدين وانشرحت صدور المؤمنين. وانظر إلى هذا الحال الذي وصل إليه المؤمنون يوما ما في غزوة الأحزاب. الله تعالى اختصر القصة من أولها حتى يهدئ روع المؤمنين اليوم وفي كل يوم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ذكرهم بذلك أولا، ثم بيّن لهم حالهم الذي يئسوا من أن يكون هذه النتيجة لهم. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى آخر هذه الآيات التي شرحنا يوما ما. ومقصودنا اليوم فيها أنه قد أوتوا من فوقهم ومن تحتهم، يعني أطبق عليهم أعداؤهم وزاغت أبصارهم وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون. وهو هذا الأمر التالي، كان الأمر الأول عدم الخشية والإيمان وأن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والثاني هو الثبات والذكر والصبر، والثالث وهو هذا الذي نحن فيه، وهو أنه زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وفيها أمران. الأمر الأول أنه ما أن تبلغ هذه الأمور إلى تلك الحالة حتى يأتي نصر الله تعالى، ما أن تسود هذه الدنيا وتضيق هذه الصدور وتبلغ القلوب الحناجر حتى يقول فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ما فعل الله للمؤمنين حينئذ ذلك سبحانه وتعالى؟ لأنهم استحقوا ذلك النصر بتلك الأسباب التي بينا شيئا منها. ومقصودنا أنه إذا بلغت القلوب الحناجر جاءت ريح نصر الله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ورأينا العاقبة قبل أن يحكي الله تفاصيل ما حل بهم، وإنما حل بهم تحت نظر الله تعالى، وإنما حل بهم تحت ترتيبه ولا يخرج عنه، وتحت مشيئته لا راد له سبحانه وتعالى. وما كان ليكون إلا لينصرهم وليرفع رايتهم، وإلا ليثبت أقدامهم، وإلا ليهزم أعداءهم، وإلا ليبين لهم ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وللأسف جمعهم مسلمين، جمعهم مسلمون، ولكن يحركهم من كان في الداخل والخارج لا علاقة له بدين الله تعالى. وتلك المعضلة، ولكنها مهما كانت فهي تندرج تحت هذه الآيات. هذه الآيات تصيب المؤمنين مع الكفرة، وتصيب المؤمنين مع العصاة، وينصر الله تعالى في كلتا الحالين أهل الإيمان بإيمانهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولكن كما قال سبحانه وتعالى لا بد من تحقيق أسباب النصر التي ذكرنا في قوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إن أخذتم في أسباب النصر فلا غالب لكم حينئذ، وإن يخذلكم فلا ناصر لكم. ومن ثم قال عمر رضي الله عنه إنكم لا تغلبون الناس بعددكم وعدتكم، وإنما بإيمانكم بما وهبكم الله تعالى من دين وإسلام، بطاعتكم لله تعالى، تفسير الكلام. ولو تساويتم معهم في المعصية غلبوكم بالعدد والعدة. ومن ثم قال في الآيات التي ذكرنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فليحفظ المرء في هذه الثالثة إذن قوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر، بعد أن حفظ أسباب النصر التي ينبغي أن يتسلح بها اليوم، وبعد أن حفظ عاقبة الله تعالى للمؤمنين وأنه لن يهملهم ولن يتركهم. لذلك قال أصحاب موسى ربنا لا تجعلنا، بعدما قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. إذا بموسى عليه السلام يقول لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وهو دعاء المؤمنين اليوم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني ربنا لا تجعلنا فتنة لهم، أن يقولوا لو كان هؤلاء مؤمنين بالله ينصرهم ربهم ما كانوا على هذا الحال. ربنا لا تجعلنا كذلك ولا تفتنهم بنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولم تسكت الآيات، أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لمصر بمصر لقومكما بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هذا الذل الذي ذكرنا، في هذا الضيق والاستضعاف، قال فعلوا ذلك وبشر المؤمنين. فعلوا أسبابا من أسباب النص وبشر المؤمنين كما ذكر الله تعالى. وقد ذكرنا في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، يعني في الوقت الذي هم مستضعفين فيه، الذي هم فيه مستضعفون، إذا بإرادة الله في نفس الاستضعاف يكون المنة من الله والتمكين من الله. في ساعتها إرادة الله تعالى تكون تمكينه، تكون إرادة الله تعالى تمكينه أهل الإيمان وأن يمن عليهم. والأخير لهذا الوقت وهو قوله تعالى لأهل الإيمان كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إلى آخر الكلام، إذا بالله يرتب سبحانه وتعالى جل وعلا يرتب ترتيبه لأهل الإيمان، مع أنهم ظنوا أنهم منهم من ظن أنه يساق إلى الموت وهو ينظر، وأن مصيره ومستقبله غدا إلى هذا الموت الذي بين الله تعالى. وإذا بالله تعالى يرتب بعد ذلك فيقول سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس وانظر إلى ترتيب الله تعالى التي ينصر بها عباده والتي يخرق بها نواميس الكون له. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. رتبها لهم هو سبحانه وتعالى لأنهم عصابته المؤمنة، لأنهم فريقه المؤمن، لأنهم صفه الذي التجأوا إليه وارتكنوا له ووثقوا فيه وانتصروا به. غشاهم النعاس وأنزل لهم المطر وربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأنزل ملائكته وفعل لهم كل ما لا يخطر على بال بشر، وذلك كله ممتد لأهل الإيمان إلى يوم يبعثون. وبشر المؤمنين، ذلك ما ينبغي أن ننتهي إليه اليوم، أن يثبتوا وأن يعودوا ليفهموا هذه المعاني، أنه كلما ضاقت وظنوا بالله الظنون، ونشير إلى الظنون هذه في الآخر المعنى الذي كنا نريد أن نضيفه إلى تلك المعاني، وهو أنهم قد ذهبت بهم الظنون إلى كل مكان، ظنوا أنهم سيهزموا، ظنوا أن المشركين سيتجرؤون عليهم بعد ذلك، ظنوا أنهم سنتنتهي دعوة الله تعالى، ظنوا. والذي يهمنا في الظن الأخير هو ظنهم أنهم مقصرون ومفرطون وأنهم يمكن أن يهزموا، وذلك ما دعاهم إلى المسارعة والفرار إلى الله تعالى. ظنوا أنهم بتقصيرهم يمكن أن يرجئ الله تبارك وتعالى نصرهم ويؤخره، فحزنوا حينئذ أن يكونوا كذلك وسارعوا إلى تبديل أحوالهم وإلى الرجوع إلى ربهم وإلى التوبة له وإلى القيام على أمره وإلى الاستنصار به وإلى بذل الوقت والجهد في سبيله، إلى الثبات والصبر والدعاء والذكر، إلى طاعة الله ورسوله، إلى عدم الاختلاف والفرقة، إلى بقية أسباب النصر التي أشرنا. حينئذ يمكن أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لينقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وسيكون بفضل الله تعالى. وإن دعوة كنا قد نريد أن نطلقها قد ذكرناها في الثلاثاء، وهي أن الناس إذا كانوا يدعون إلى تلك المليونيات ليزودوا سواد المسلمين وليظهروا أنهم يريدون الشرع والشريعة، فإنهم إذا أرادوا ذلك فإن مليونات أخرى تدعم ذلك، وأهم من ذلك هي مليونات الطاعة التي ندعو إليها اليوم، مليونيات الصلاة، مليونيات ختم القرآن الكريم، مليونيات القيام، مليونيات الصيام، مليونيات الصدقة، مليونيات تخرج لدعوة هؤلاء الناس إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن مليونية واحدة لو خرجت للدعوة إلى الله تعالى، كن يعرف واحدا لا يصلي دعاه إلى الصلاة لتغير الحال، ولا نزلت الرحمة، ولا ارتفع البلاء. إن مليونية واحدة تصوم سردا لله تعالى شهرا كاملا أو أقل أو أزيد يرتفع بها البلاء. إن مليونيات تدعو إلى ختم القرآن كل 3 أيام لا يرتفع بذلك البلاء، وتنفك الصخرة ويخرج المؤمنون يمشون. لا بد من التنبيه على ذلك، وأن يدعى كل الناس المؤمنين إلى ذلك، أن ندعوهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى الصلاة وإلى القرآن، وأن يعودوا رشدهم. وإن تنبيها آخر قد لاحظته في هذه الأيام، أن كثرة ما يسمعه المرء من أخبار وأكاذيب وأضاليل من هؤلاء المضلين الفجرة لتؤثر على القلب وتشوش عليه وتصيبه بالاكتئاب وتصيبه بالضيق والضنك والحزن والسواد، وأنه لا مخرج لذلك. ومن ثم أدعو نفسي وإخواني إلى أن يتخففوا من سماع هذه الأمور وألا يصدقوها، وبدل من أن يسمعوا ذلك أن يقتصروا في سماعهم على المطلوب من السماع الذي لا بد منه في وقت قليل، وأن يصرفوا بقية وقت سماعهم الذي يسمعون، أن يصرفوا هذا الوقت لله تعالى وإلى الثبات على دينه وإلى القيام بهذه المليونيات التي لا ينبغي أن يتأخر عنها أحد اليوم، ليستنصروا بنصر الله في تلك الهوجة أو تلك الموجة التي أحاطت بالمؤمنين اليوم. إنها موجة زائلة وستزول وتضمحل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولكن هؤلاء لابد وأن نكون متميزين عنهم بطاعة الله تعالى لينصرنا سبحانه وتعالى، ليس متعالين عليهم ولكن مستمسكين بأمر الله ليرفع البلاء عنا وعنهم، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله تعالى هؤلاء المغرر بهم. وأن يتوب إلى الله تعالى هؤلاء المغرر بهم. كل أحد إذن قد علم مسؤوليته التي لا ينبغي أن يتأخر عنها، التي لا ينبغي أن يفرط فيها حتى يرتفع ذلك البلاء المحيط بنا، ذلك البلاء المدبر لنا ولأوطاننا. لا بد وأن نرتفع بالدعاء إلى الله تعالى وأن نحقق ما ذكرنا هذا اليوم، ليكون ذلك هو الزاد الذي به تنزل بشارة الله تعالى على المؤمنين وتنشرح صدورهم ويعلموا بقرب نصر الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى في ذلك: ألا إن نصر الله قريب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالطواغيت والمجرمين، اللهم عليك بهم. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم من وليته أمر المسلمين أمر هذا البلد وفقه للخير، وخذ بناصيته إليك يا رب العالمين، وارزقه بطانة الخير تعينه عليه، واصرف عنه السوء وأهله وبطانة السوء يا رب العالمين. يا رب العالمين، بك نلوذ وبك نصول وبك نجول وبك ننافح وبك نكافح يا رب العالمين، لا رب لنا سواك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.